فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.